بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فسأكون معكم بإذن الله عز وجل فيما يتعلق بمنهج مادة الحديث في المستوى الأول من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إن شاء الله عز وجل. ومنهجنا، نظراً لأنه أول مناهج مادة الحديث في كلية الشريعة في المستوى الأول، فهو سيكون في أول الأبواب التي تتعلق بفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو كتاب الطهارة وما يتعلق به من أبواب وما يتعلق به من أحكام. ومنهجنا في هذا الفصل كما هو معلوم هو عبارة عن أحاديث مختارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، ويكون هو عمدتنا في هذا المقام، وهو الذي أخذت منه مناهج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المقررة في هذا المستوى الدراسي. وسيكون بإذن الله عز وجل لنا عدة مراجع في هذا المقام هي كالتالي: أول مرجع سنرجع إليه هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. المرجع الثاني كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني. المرجع الثالث كتاب نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار للعلامة الشوكاني. المرجع الرابع هو فتح ذي الجلال والإكرام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وقبل أن نبدأ في منهجنا المقرر لهذا الفصل، لا بد لنا أن نقف عدة وقفات في هذا المقام نبين بها بعض الأمور التي لا بد من إيضاحها في هذا الشأن. أولها تعريفات لبعض الأئمة الأعلام الذين نتعرض لكتبهم ومراجعهم بشكل أساس. فكما قدمنا فإن كتابنا الأصل الذي أخذت منه المتون التي سنقوم بإذن الله عز وجل بشرحها وإيضاحها هو كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر. هذا الكتاب جاء أحد الأئمة وشرحوه، ألا وهو العلامة المغربي اليماني، في كتاب سماه البدر التمام وأطال فيه وأطلب. ثم جاء من بعده علم آخر، ألا وهو العلامة الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، واختصر هذا الكتاب الذي هو البدر التمام وحذف منه ما رأى أن يحذف وأضاف إليه إضافات جليلة ومفيدة، وسمى كتابه هذا سبل السلام. فلا بد أن نتعرف على هؤلاء الأئمة الأعلام الثلاثة الذين بني هذا المنهج على علومهم وعلى معارفهم. فإن كتاب بلوغ المرام كما أسلفت هو الأساس الذي ننتخب من المتون الأحاديث، وكتاب سبل السلام هو أيضا الأساس في شرحنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقا للمنهج المقرر وطبقا لما أقر به في هذا الشأن من قسم السنة وعلومها. فلنأخذ تعريفات موجزة لهؤلاء الأئمة الأعلام الثلاثة. أولا الحافظ ابن حجر، اسمه ونسبه، اسمه هو أحمد بن علي بن محمد الكناني الشافعي، أبو الفضل، حافظ العصر وعلامة الدهر، المعروف بابن حجر العسقلاني. نشأته وعلمه، ولد بمصر في شعبان سنة 73 للهجرة، وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم. وبعدما شب عن الطوق سافر بصحبة أحد أوصيائه إلى مكة المكرمة فسمع بها، ثم حبب إليه الحديث فاشتغل بطلبه من كبار شيوخه في البلاد الحجازية والمصرية، ولا سيما الحافظ العراقي، ودرس الفقه على البلقيني وابن الملقن وغيرهما، وأذنوا له بالتدريس والإفتاء، وأجاد مع ذلك في علوم اللغة العربية والأدب وغيرهما، وقد باشر القضاء بالديار المصرية استقلالا مدة تزيد على 21 سنة، ودرس التفسير والحديث والفقه بعدة أماكن، وخطب بالأزهر وجامع عمرو بن العاص وغيرهما، وأملى من حفظه الكثير. مصنفاته: بلغت تصانيفه رحمه الله تعالى 150 مصنفا، وقل أن تجد فنا من فنون الحديث إلا له فيه مؤلفات حافلة. ولقد انتشرت هذه التصانيف في حياته، ومن تلك المؤلفات ما يلي: الإصابة في أسماء الصحابة، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال المسانيد الأربعة، وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وتخريج المصابيح، وتخريج الكشاف، ونخبة الفكر وشرحها، والقول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، والدرر الكامنة في أعيان 108، وغير ذلك من الكتب القيمة، مثل كتابنا هذا الذي نعتني به هنا، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. ولو لم يكن له رحمه الله تعالى إلا كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري لكفى في الإشادة به، وقد كتب مقدمته الجليلة التي تقع في جزء كامل سنة 1380، ثم بدأ في شرح الكتاب كتاب فتح الباري سنة 1780، وانتهى من شرحه سنة 42، أي أنه جلس في تصنيفه وتأليفه 25 سنة. وفاته: وقد اختاره الله عز وجل لجواره بعد صلاة العشاء من ليلة السبت 18 من شهر ذي الحجة سنة 52، وكان عمره 79 سنة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه خيرا عما قدمه للإسلام والمسلمين، وعما قدمه لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيانها والذب عنها. ثانيا التعريف بالمغربي: صاحب كتاب بدر التمام الذي شرح به شرحا مطولا كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والذي اختصره الإمام الصنعاني كما أسلفنا. اسمه هو الحسين ابن محمد ابن سعيد اللاعي اليماني، المعروف بشرف الدين المغربي. ولد سنة 48 هجرية، ونشأ بصنعاء، وأخذ علومها الدينية من علمائها، وكان قاضي اليمن ومحدثها في زمانه، واستمر على ذلك إلى أن توفي ببلدة الروضة من أعمال صنعاء سنة 1119. أشهر مؤلفاته هو كتاب البدر التمام، كتابنا الذي نذكره لكم، وهو كتاب البدر التمام في شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكام، الذي شرح فيه كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وقد اختصره كما أسلفنا الإمام الصنعاني في كتاب سبل السلام الذي هو عمدتنا في شرح أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفقا للمنهج المقرر. وقد طبع هذا الكتاب البدر التمام في 5 مجلدات كبار، وطبعته دار الوفاء المصرية، كما أن له رسالة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج اليهود من جزيرة العرب. الإمام الثالث والعلم الثالث هو الإمام الصنعاني، اسمه هو محمد ابن إسماعيل ابن صلاح، المعروف بابن الأمير الكحلاني ثم الصنعاني، من بيت الإمامة في اليمن. ولادته ونشأته: ولد سنة 1059 هجرية بمدينة كحلان في بلاد اليمن، ثم انتقل مع والده إلى مدينة صنعاء عاصمة اليمن، فأخذ عن علمائها، ثم رحل إلى مكة وقرأ الحديث على أكابر علمائها وعلماء المدينة، وبرع في العلوم المختلفة حتى بز أقرانه، وتفرد بالرئاسة العلمية في صنعاء، وأظهر الاجتهاد والوقوف مع الأدلة، ونفر من التقليد، وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية، وجرت له مع أهل عصره محن وخطوب، شأن كل مصلح يدعو إلى الحق ويجاهر به في عصور الظلمات. وقد ولاه الإمام المنصور من أئمة اليمن الخطابة بجامع صنعاء، واستمر ناشرا للعلم تدريسا وإفتاء وتصنيفا، وكان لا يخشى في الحق لومة لائم. ولقد التف حوله كثيرون قرأوا عليه علوم التفسير والحديث، وعملوا به اجتهاداته، وأعلنوا ذلك في الناس، فكانت لذلك فتن أظهرهم الله عليها. مؤلفاته: له مصنفات كثيرة، منها كتاب سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكتاب منحة الغفار، جعلها حاشية على كتاب ضوء النهار للسيوطي، وكتاب العدة، وهو أيضا حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد. ومنها من مؤلفاته أيضا شرح التنقيح في علوم الحديث، وشرح الجامع الصغير للسيوطي، وقد طبع هذا الأخير في 4 مجلدات، إلى غير ذلك من المصنفات المعروفة له، كما أن له ديوان شعر مطبوع. وفاته: توفي رحمه الله تعالى في اليوم الثالث من شهر شعبان سنة 82 و100 و1000، عن 23 و100 سنة، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين وعن نصرة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. بعد هذه المقدمة في تعريف أئمتنا الأفاضل فيما يتعلق بمنهجنا، لا بد أن نعرج في هذه المقدمة على تعريف لبعض الاصطلاحات التي يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، فهي تتكرر بشكل دائم ومستمر في كثير من الأحاديث، فلا بد أن نتعرف عليها. فنقول يذكر المصنف الحافظ ابن حجر بعد كل حديث من الأحاديث التي يريدها في كتابه بلوغ المرام، يذكر من رواه من أصحاب كتب السنة، يذكر من رواه من أصحاب كتب السنة، وقد عمد إلى اختصار التخريج في بعض الأحيان، فبدل أن يذكر التخريج مطولا بذكر الأسماء فقد جعل له قاعدة يختصر فيها التخريج في بعض الأحيان. فمرة يقول رواه السبعة، فمرة يقول رواه السبعة، ويعني بهم أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة الذين هم البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هؤلاء ستة بالإضافة إلى الإمام أحمد، فهؤلاء سبعة. فإذا قال رواه السبعة أو أخرجه السبعة فهو يعني بهم أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى الإمام أحمد في مسنده. ويقول رواه الستة، رواه الستة، ويعني بهم أصحاب الكتب الستة المتقدمين البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويقول رواه الخمسة، رواه الخمسة، ويعني بهم هنا أصحاب السنن الأربعة بالإضافة إلى الإمام أحمد في مسنده، يعني بهم أصحاب السنن الأربعة بالإضافة إلى الإمام أحمد في مسنده. ويقول رواه الثلاثة، رواه الثلاثة، ويعني بهم ويقول رواه الأربعة قبل، ويقول رواه الأربعة، ويعني بهم أصحاب السنن الأربعة، أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ويقول رواه الثلاثة، رواه الثلاثة، ويعني بهم أصحاب السنن عدا ابن ماجه، ويعني بهم أصحاب السنن عدا ابن ماجه. وآخر مصطلح له هنا في هذا المقام يقول متفق عليه، متفق عليه، ويعني به كما هو معلوم ما اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم. فإذا قال متفق عليه فيعني بهذا ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. بعد هذه المقدمة في تعريف الأعلام الذين نحتاج إلى تعريفهم وبعض مصطلحات الحافظ ابن حجر في هذا المقام، ندخل فيما نحن بصدده فنقول كتاب الطهارة، الكتاب الذي تتعلق به أحاديث منهجنا في هذا الفصل هو كتاب الطهارة. فنحتاج إلى وقفة مختصرة نعرف فيها بالكتاب والمراد به، ثم بعد ذلك نتحدث عن الطهارة ونعرفها في اللغة وفي الاصطلاح. فنقول أولا لفظة كتاب، كتاب مصدر للفعل كتب، يكتب كتابا وكتابة، كتاب مصدر للفعل الثلاثي كتب، فتقول يكتب كتابا ويكتب كتابة، إذن فكتاب مصدر للفعل. والكتاب في اللغة يدل على معنى الجمع والضم، لأنه مأخوذ من مادة كتب، مأخوذ من مادة كتب التي تعني الجمع والضم، فتقول تكتب القوم أي اجتمعوا وانضموا إلى بعضهم البعض. ومن هذا المعنى أي معنى الجمع والضم، سميت الكتيبة بهذا الاسم كتيبة، وهي كما هو معلوم الجماعة من الجيش تخرج منه لهدف معين ولقصد معين، إما استطلاع أو مناوشة أو غير ذلك. ويجمع الكتاب كما هو معلوم على كتب، يجمع على كتب هكذا. هذا ما يتعلق بتعريف الكتاب وفي اللغة. أما ما يتعلق بتعريف الكتاب في الاصطلاح وفي اصطلاح الفقهاء، فهو ما يجمع شيئا من الأبواب والفصول في معنى واحد. يعني عند المحققين وعند المؤلفين والمصنفين إذا أطلق الكتاب فالمراد به في اصطلاحهم هو ما يجمع شيئا من الأبواب والفصول في معنى واحد. فكتاب الطهارة عندنا يجمع أبوابا شتى تشتمل على أحاديث شتى كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ننتقل بعد هذا إلى الطهارة والمراد بها، فنقول الطهارة تصريفها أي أصلها الصرفي. الطهارة تصريفها أي أصلها الصرفي، وهذا كما هو معلوم داخل في المعنى اللغوي. نقول بالنسبة لتصريف الطهارة، أولا يجوز أن تكون مصدرا للفعل طهرا، يجوز أن تكون مصدر للفعل طهرا، الفعل اللازم طهرا، فتكون للوصف القائم بالفاعل، كما تقول طهر زيد، فزيد هو الفاعل والوصف القائم به هو الطهارة هنا. ويجوز أن تكون مصدرا للفعل طهر، يجوز أن تكون مصدرا للفعل طهر المتعدي، فتقول طهر طهارة، فتكون وصفا للقائم بالمفعول. إذا قلنا بأنها مصدر للفعل طهر فتكون مصدرا للقائم، للوصف القائم بالمفعول. كما تقول طهر الماء زيدا، طهر الماء زيدا، فإن زيدا هنا هو المفعول به، والوصف القائم به هنا هو الطهارة، وذلك لأننا قلنا بأنها مصدر للفعل المتعدي طهر. قول ثالث في تصريفها، قول ثالث في تصريفها، قالوا ويجوز أن تكون اسم مصدر، ويجوز أن تكون اسم مصدر أي طهر تطهيرا وطهارة، مثل قولك كلم تكليما وكلاما. إذن تصريف الطهارة وأصلها المصدري يجوز أن تكون مصدرا من الفعل طهرة الفعل اللازم، أو تكون مصدرا للفعل المتعدي طهرة، أو تكون اسم مصدر بمعنى التطهير. هذا تصريفها. فما معناها اللغوي؟ معناها اللغوي واضح، فالطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية منها والمعنوية، النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية منها والمعنوية. أما في الاصطلاح، وهذا هو المهم هنا في هذا المقام، فقد عرفها العلماء بأنها استعمال المطهرين الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة الحدث أو النجاسة. أعيد، استعمال المطهرين أي الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة الحدث أو النجاسة. وفي محاضرة قادمة بإذن الله نبدأ في حديثنا الأول هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.